العليلة على المذبوح، العليلة نوح على المذبوح، بقلب مجروح مجروح تحاجي لي تحاجي لي. عليلة نوح على المذبوح، قلب مجروح تحاجي لي. عليلة نوح على المذبوح، مثل ما أنزل الباري كتابه وبلغ المرسل، نزل آية بعد آية وكملها المصحف المنزل، كملها المصحف المنزل. اجت عالة رسول الله نفس هالحالة تتمثل، المحامل وصلت الطيبة ونزل محمل بعد محمل. عليلة حب فزع وهموم تقع وتقوم، على الياوين تحاكي اللي العليلة تلقت العيلة تصد من واحد الواحد، تدور وين أبوها حسين، حرم ويتام شتشاغل، حرم ويتام شتشاغل. عقب ما أيست رجعت مثل ما يرجع الفاجد، تحن حن الهجن وتصيح آيا فرقة الوالد، فكر محتار اجت للدار بدمع مدرا يباري السير تحاكي لي. جفنها عاشق العبرة قلب يوالف هموم، بعد يا دار تحويها جمعها الليل بنجوم، جمعها الليل بنجوم. على كل نجمة تصد لوع ومعالم نوح مرسوم، تقل اش ظل بعد يا ليل ابويا ومن محروم، مهج تتلوم مثل ايوب وعمان هبوب، غبار الويل تحاكي اللي مجروح. مجروح مجروح إلك يا عليل بعيون على موسم بجموري لعد بوابة الوحشة تلاقن صبرك وصبوري تلاقن صبرك وصبوري بعد يا ليل وش عندك تضيف المحنة وقهاري يتلامع بدرك وأنا سريع بكربلة بدري ذبح عطشان بلا جفان جفن تربان عجاج الخير تحاكي تحاكي اللي بعد يا ليل ما عندي مهجة تقدر تلومي سريع بكربلة نجومي وانت ساطع نجومك وانت ساطع نجومك يا موجة من بحر همي تغرق قلعة همومك يا ليل يمتعن وجهي تزيح مكابر غيومك حنانك مات يا ابو النجمات على العبرات اخذني الميل تحاكي الليل للشاعر الأديب جابر الكاظمي.